بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس السابع بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. إلى الآن الأحد ما في شيء، نتأمل إن شاء الله. بالنسبة لدرس الأحد إلى الآن نسأل الله أن أبو طالب المكي هو صاحب قوت القلوب، وهو كتاب مشهور مطبوع، وهو أحد كتب التصوف. وأبو حامد الغزالي في كتبه كثيرا ما يعتمد عليه، وأبو طالب المكي مع ابن سالم كثيرا ما يذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منتقدا لبعض طرائقهم في باب الأسماء والصفات وفي بعض مسائل العبادات والتصوف ونحوه. فلذلك مثل كتابه هذا ونحوه هو كإحياء علوم الدين للغزالي، إنما يستفيد منه طالب العلم، لكن لا يصلح أن يكون مصدرا للناس بحيث يوجهون إليه ويقرؤونه، لأن هذا إذا ترك بدون بيان وبدون أن يكون القارئ طالب علم فإنه قد يؤدي إلى يعني الوقوع فيما وقع فيه مثل هذا المؤلف من انحرافات. وهذه مسألة عامة في كافة كتب العلم، أن الناس يوجهون على الكتب السليمة الصافية. ولما نقول الصافية لا يعني أنها قد لا يوجد فيها قول مرجوح أو نحوها، لكن الكتب الصافية التي عرف مؤلفوها بالتحري والدقة ونحو ذلك، فهذه المسائل التي تكون. أما الكتب الأخرى فإنه في هذه الحالة إذا كان عليها ملاحظات فينبغي أن تبين الملاحظات. هنا ذكر الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ذكر سبعة. الإيمان بالقدر ثابت في صحيح مسلم في حديث جبريل المشهور، فهو داخل في أركان الإيمان قطعا، وإن كان كما قلنا في الدرس الماضي لم يذكر مع أركان الإيمان في القرآن الكريم وإنما ذكر لوحده. وأما الإيمان بالجنة والنار فهو أيضا كما قال الشارح ثابت، لكنه داخل في باب الإيمان باليوم الآخر. وهنا قاعدة عامة تتعلق فيما قد يضيفه بعض الناس في مسألة الواجبات أو الأركان أو الأقسام أو الأنواع أو نحو ذلك، مثل أنواع التوحيد، قد يقال قسمان وقد يقال ثلاثة وبعضهم يقول أربعة، مثل مسائل في الصفات قد بعضهم يقسمها إلى، فهذه كلها تقسيمات فنية. لكن يلحظ فيها أمران، أحدهما ما جاء مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المعتمد وهو الأصل، مثل ما في حديث جبريل من أركان الإيمان وأركان الإسلام. ما جاء في كتاب الله عز وجل منصوصا عليه فيجب الإيمان به، القسم الثاني ما كان من اجتهاد العلماء رحمهم الله، فإنه والحالة هذه هذا مبني على قواعد العلم ومسائله ودلائله، فما اجتمعت فيه الأدلة وتضافرت فهو حق، ويعطى كل أمر وتعطى كل مسألة حقها. فالمسائل منها أصول ومنها فروع، لكن دلائلها منه ما هو ثابت في الكتاب، منه ما هو ثابت في السنة المتواترة في الجملة، ومنه ما دل عليه دليل فرد من السنة قد يختلف فيه العلماء، فبعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه. فهذه درجات ثبوت مثل هذه المسائل. فتجد بعضهم مثلا يذكر شروط لا إله إلا الله، هذا اجتهاد، يذكر أركانها، قد يختلفون في بعض الشروط. تجد قد يضيف بعضهم مثلا ركنا في باب من الأبواب، مثل ما هنا ذكر الجنة والنار، ولا شك أن الإيمان بالجنة والنار أصل، لأن الدلائل عليهما من كتاب الله كثيرة، وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كثيرة ومتواترة، فيجب الإيمان بهما. ومن أنكرهما خرج من دائرة الإسلام، كما فعل بعض المتفلسفة، أعني متفلسفة الإسلام مثل ابن سينا وغيره، الذين قالوا بالمعاد الروحاني دون الجسماني كما سبق. فهذا إنكار لليوم الآخر، إنكار للبعث في الحقيقة. أما إقراره بأن هناك بعثا روحانيا أو نحو ذلك، فهذا قد يتفق فيه مع كثير من الطوائف والفرق وغيرها، حتى التناسخية قد يوافقون في الجملة على مثل هذا. لكن الذي جاءت به الأنبياء وأيضا جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم مفصلا مبينا هو الإيمان بالمعاد الجسماني والحساب والجزاء، ثم بعد ذلك الجنة ونعيمها المادي، وأيضا فيها النعيم الروحي وفيها النعيم المعنوي بجوار رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن نعيمها المادي جاءت أدلته صريحة. وكذلك عذاب النار أعاذنا الله وإياكم، فهو عذاب حسي مادي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعا من عذاب النار. وهكذا في بقية مسائل العلم، كما قد يفعل بعض العلماء فيفرد مسألة بتأليف نظرا لأهميتها، وهذا معروف قديما وحديثا. فالخلاصة هي أن ما جاءت الأدلة على أنه ركن كما في حديث جبريل فهو أصل، وما ذكره العلماء فننظر فيه، فما يعني اجتمع عليه العلماء وتلقاه خلف عن سلف ودلت دلائله فإننا نأخذ به في الجملة. نعم يا شيخ. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصالح فيقولون هي النجوم. نعم، هنا ذكر الملائكة ليه؟ لأنه بقية الأركان هو تكلم عن أصول الإيمان، وذكر مذهب أهل السنة فيها جملة، ثم ذكر مواقف المخالفين منها، مواقف المخالفين منها. ونظرا لأنه في هذا الكتاب سيتكلم عن الإيمان، تكلم عن الإيمان بالله والرسالة والنبوة وما يتعلق بها، وكذلك أيضا سيتكلم عن القدر في أكثر من موضع وقد سبق بعضه، تكلم هنا عن ما بقي من المسائل التي ربما لا يأتي لها مكان في ضمن العقيدة، فتكلم هنا عن مسألة الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة ركن، والملائكة جمع ملك، وأصلها اللغوي إما من ألك أو لأك، هذا يختلف أهل اللغة، فيجعلونها من ألك أو من لأك. ألك ألوك، ولا لأك فهو لائك، وكل منهما بمعنى الإرسال من الناحية اللغوية. بعضهم قال أبدا الأمر بسهولة، ملك وملك، ملك في الدنيا نسبة إلى الملك، وملك بالنسبة للملائكة في السماء، فهذا ملك وهذا ملك، والملك مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. الملائكة نؤمن بهم، والكلام حولهم مبين، جاءت الإشارات إليه في كتاب الله، وجاء أيضا الكلام عنه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤمنون بأن الملائكة خلق مستقل مختلف عن بقية المخلوقات، فهو مختلف عن الجن والشياطين، ومختلف عن بني آدم، كما أنه منهم أي الملائكة والجن والشياطين مختلفون عن بقية المخلوقات كالكواكب والشمس والقمر والعرش والكرسي والأرض والشجر والماء ونحو ذلك. فهذه المخلوقات الثلاثة الجن والإنس والملائكة جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق. فالجن خلقوا من نار، والملائكة خلقوا من نور، والإنس خلقوا مما جاء الخبر به عن الله سبحانه وتعالى وهو التراب أو الطين كما جاء تفصيله في كتاب الله. فالملائكة خلق مستقل خلقوا من نور، هذه واحدة. الشيء الثاني أن الصحيح أنهم خلقوا قبل آدم، وهذا دليله من القرآن، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهذا دليل على سبق خلقهم للملائكة. الأمر الثالث أن الملائكة هؤلاء هم وهم مخلوقون من نور، يقال عنهم أجسام نورانية لطيفة، تختلف عن أجسام الجن وتختلف عن أجسام الإنس، فهي يغلب عليها النور، فهي نورانية لطيفة لكنها متخلقة. ولهذا جاء وصف الملائكة بأن لهم أجنحة ونحو ذلك. هنا الكلام حولهم سنشير إليه إن شاء الله تعالى من خلال بقية كلام الشارح. قال هنا موكلون بالسماوات والأرض الملائكة، لاحظوا معي الملائكة سكنهم الأصل فيه أنه في السماء، البشر سكنهم في الأرض، الملائكة سكنهم مقامهم في السماوات، هكذا دلت الأدلة. لكن الملائكة وكلوا وكلفوا بأشياء تجري في السماوات وفي الأرض، وستأتي الإشارة إلى بعض ما وكلوا به وهو معروف لدينا. هنا يقول المؤلف فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة. كلمة ناشئة ثقيلة، يعني قد توهم بأنها يعني ذات سبب مستقل أو ينشأ عنها، فنحن نقول لا، التعبير بكلمة ناشئة عنها فيه تسامح، والمؤلف رحمه الله تعالى قصد التدبير العام أن الملائكة هم يفعلون ويدبرون بأمر الله سبحانه وتعالى كما جاءت بذلك الأدلة، لكن إنما يفعلون بأمر الله سبحانه وتعالى. أما الخلق وما يجري فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما يكون بأمر الملائكة التي كلفها الله سبحانه وتعالى وهي تدبر أمر هذا العالم. طيب قال تعالى فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا، وهؤلاء هم الملائكة عند أتباع الرسل. أما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، وهذا مذهب الفلاسفة. فالفلاسفة يزعمون أن النجوم هي الملائكة، فيقول ما جاء في الكتب الإلهية من ذكر أنه في ملائكة وتدبر وتفعل كذا، أن هذه هي الكواكب والأفلاك والنجوم، وأنها هي المدبرة للعالم. ومن مذهب الفلاسفة هذا نشأ التنجيم وعبادة النجوم والسجود لها والخضوع لها والزعم بأنها مؤثرة في هذا العالم، وهذا كلام شرك باطل. فالأفلاك وغيرها هي مخلوقة ومدبرة وليست مؤثرة، ليست مؤثرة ولا فاعلة، بل المدبر المنفذ لأمر الله هي الملائكة، والملائكة لا تفعل استقلالا وإنما تفعل بأمر ربها سبحانه وتعالى. فعندنا شيئان: بطلان زعم أن الكواكب فاعلة أو مؤثرة، الثانية أن الكواكب ليست هي الملائكة، وإن الملائكة خلق مستقل، والملائكة لا تفعل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. أما القول الآخر في الملائكة وهو قول باطل، فهو قول المشركين أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الله، أو أن الملائكة إناث، فأبطل الله عز وجل هاتين المقالتين بنص القرآن الكريم. نعم يا شيخ. يتم نعم. حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يكذبونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقاظها وتعليم أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وإخلاصها وعمل نعم. هذا هو اختصار لمهمات الملائكة. مهمات الملائكة كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلق بالعلو الأعلى، فالعرش له ملائكة يحملون، وجاء في الأحاديث الصحيحة وصف ملائكة العرش وعظم خلقه. كذلك أيضا هناك الملائكة المقربون من عند رب العالمين وهم الكروبيون كما سيأتي، وهناك ملائكة أيضا موكلون بالسماوات، فكل سماء فيها ملائكتها كما في حديث الإسراء وحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، وحديث البيت المعمور فيه ملائكة، وجاء في بعض الروايات أن البيت المعمور هو كالمسجد الحرام، وأنه بإزائه وأنهم يدخلونه ويصلون فيه ويطوفون، كل يوم يدخله 70,000 لا يعودون إليه أبدا. كذلك أيضا وكل الله عز وجل بالكواكب وسيرها ملائكة، ثم أيضا وكل سبحانه وتعالى بالسحاب ملائكة إذا جئنا إلى الأرض، وبالملائكة وبالجبال ملائكة، وقد جاء في حديث صحيح أن ملك الجبال أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصته مع ابن عبد ياليل برحلته إلى الطائف. وكذلك أيضا جعل الله سبحانه وتعالى للقطر والسحاب ملائكة، وجاء فيها أحاديث صحيحة أن السحاب تسوقه ويسوقه ملك السحاب بأمر الله، فليس هو كما يزعم البعض منخفضات ومرتفعات وأنه سيكون ولا يكون. الأمر بتقدير الله عز وجل، بل قد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ملك القطر أمر بسقاية مزرعة فلان ابن فلان أو بستان فلان ابن فلان، فهذا أمر خاص، فهذا دليل على هذا الأمر. وكذلك أيضا هناك ملائكة متعلقون في بني آدم بدءا من خلقه ونفخ الروح فيه وكتابة عمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم بعد ذلك حفظ الإنسان من بين يديه ومن خلفه، ثم الحافظان عن يمينه وعن شماله، ثم أيضا الملك القرين، فهناك قرين من الملائكة وقرين من الجن، لمة الملك ولمة الشيطان، هذا يأمره بخير وذاك يأمره بشر، وهذا كله جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا هناك الملائكة الذين يكتبون أعمال العبد عن يمينه وعن شماله كما قلنا، ثم الملائكة الذين يكونون مع الإنسان عند موته، ملائكة الموت، ملائكة القبر، ملائكة السؤال إلى آخره. كذلك أيضا هناك الملائكة الذين يسيحون في الأرض ويتتبعون مجالس الذكر ويحضرون الصلاة، صلاة العصر وصلاة الفجر، وهناك الملائكة الذين يمرون على المساجد ويدعون لي كل من حضر الصلاة فانتظرها أو جلس بعد الصلاة فالملائكة تدعو له، هناك الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر، هناك أيضا الملائكة الذين وكلوا بالجنة، والملائكة الذين وكلوا بالنار كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الملائكة، يعني ذكر أن جهنم تقاد يوم القيامة 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 70 في 70 كم؟ 7 في 7 49، ويمينها 6 أصفار، يعني 49 مليون ملك، هكذا جاء في هذا الحديث. هؤلاء كلهم يقودون جهنم والعياذ بالله بأزمتها، وكلها لعذاب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ملائكة كما جاء في كتاب الله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك أيضا الجنة فيها خازن وفيها ملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالإيمان بالملائكة له دور في حياة المسلم، فهو غيب نؤمن به ونصدق، ثم الملائكة أولياء المؤمنين، يعني فيه صلة رابطة بين المؤمن وبين الملائكة، وهذه الصلة دائمة مستمرة لا تنقطع. ثم أيضا هؤلاء الملائكة كلهم خير، أعمالهم خير، ومن ثم فإن المؤمن يؤمن بالملائكة فيحبهم ويؤمن بهم ويصدق بما جاء من صفاتهم كما سيأتي بعض صفاتهم وعبادتهم ونحو ذلك. فالعلاقة بين المؤمنين وبين الملائكة هي علاقة إيمان، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم كما سيأتي، والمؤمن المتقي يشارك الملائكة في ذلك، فيلتقيان على الولاية وعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يحب الإنسان الملائكة وهم يدعون له ويستغفرون له، يسألون الله يغفر له ذنبه، يسألون الله يدخله الجنات، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كيف لا يحب الإنسان الملائكة وهم بهذه الصفات؟ إذن الملائكة جنود الله موكلون بتدبير أمور من هذا العالم. ولهذا تجد الملائكة رحمة لبني آدم وعذابا على إيش؟ الكفار أعاذنا الله وإياكم. انظر مثلا إلى قصة الملائكة لما دخلوا على لوط ولما دخلوا على إبراهيم وهم قد قدموا لعذاب قوم لوط، كيف فعلت الملائكة بهؤلاء القوم الظالمين أعاذنا الله وإياكم من حاله. وكذلك أيضا فإن الملائكة يشاركون مع المؤمنين في الجهاد في سبيل الله، كما جاء في غزوة بدر فإنهم شاركوا مشاركة حقيقية، وهذا هو القول الصحيح. لكن كون الملائكة يشاركون وكون النبي يقوده الجيش وكون الصحابة هم الجنود وكون المعركة مع الكفار الخلص، كل ذلك إنما هو دلائل على قرب نصر الله. لكن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى، لكن النصر في النهاية هو من عند الله سبحانه وتعالى. فالملائكة يشاركون بما ذكرنا من أمور دلت عليها الدلائل من الكتاب ومن السنة، بحيث تكون علاقة المؤمنين بالملائكة علاقة إيمان وطاعة للواحد الديان سبحانه وتعالى. نعم تفضل. طبعا على الخلاف في تفسير المرسلات والناشرات والفارقات والملقيات، هل هي الريح أو الملائكة؟ لكن الملقيات ذكرى بالاتفاق أنهم الملائكة. أما أعظم جنود الله فنعم، لأن الملائكة فيهم عظم وخلقة، ولهم من صفات عظمتهم السرعة. سرعة الملائكة لا تعادلها سرعة، أسرع من الضوء. الآن يقول لك الضوء كم سرعته؟ 300 في الثانية، أسرع من الضوء. لأنه الآن لو تروح النجم بسرعة الضوء يقول الفلكيون تحتاج ليش؟ إلى آلاف السنين. يعني في أفلاك بعيدة لو سرت عليها بسرعة الضوء اللي 300 ألف كيلومتر في الثانية تحتاج إلى آلاف السنين. الملائكة يتنزلون في لحظات من عند ربهم سبحانه وتعالى، يتلقى الوحي وينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحادثة التي لم تنتهي إلا يعني أو لم يكن لها نهاية إلا قليل من الوقت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فينزل الوحي. فالملائكة فيهم سرعة وفيهم قوة وفيهم عظم خلقة، فلهم أجنحة، وهذا من صفاتهم الخلقية، فهم من نور ولهم أجنحة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن جبريل له 600 جناح، الجناح يسد أو ما بين الشرق والغرب، ففيهم قوة. ولهذا قال هم أعظم خلق الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. نعم، النازعات غرقا لأرواح الكفار أعاذنا الله وإياكم، فإنها تنزعها بشدة. والناشطات نشطا أيضا ملائكة الموت تنزع أرواح المؤمنين بسهولة، السابحات والسابقات. نعم، لأن الملائكة لها أجنحة فلها سرعة ولها تسبح في هذا الكون بسرعة هائلة وتسبق. نعم يا شيخ. نعم، الصافات صفة، وهذا أيضا جاء دليله في الكتاب والسنة، بل أعظم الصفوف وأحسن الصفوف صفوف الملائكة، كما قال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا فيه بيان ميزة الملائكة، أن تسبيحهم هو تسبيح عظيم تميزوا به، وأنهم أيضا يصفون عند ربهم صفوفا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه أمر أصحابه بأن يصفوا كما تصف الملائكة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وكيف يصفون؟ قالوا: كيف يصف وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتمون الصف الأول فالصف الأول. ولهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة ليصلون على الصف الأول، وفي رواية: على الصفوف الأول أو المتقدمة كما جاء في بعض الألفاظ. وأيضا جاء في حديث: إن الملائكة لتصلي على من يسد ما في الصفوف من خلل. لاحظوا معي، جاء فيها الصف الأول والصفوف الأول أو المتقدمة، وأيضا على ذلك الذي يسد الخلة التي تكون بين الصفوف. هذه كلها جاء فيها أن الملائكة تصلي عليه، والملائكة هم صفوف عند ربهم، والرسول يقول للصحابة، وهو أمر لنا جميعا، أن نصف كما تصف الملائكة، فنسوي صفوفنا ونكمل الصف الأول فالأول، ونسد الفرج في الصفوف. فقوله: وإنا لا نحن الصافون، الصفات صفة، هذه صفة للملائكة، والعباد مأمورون بالتشبه بالملائكة في التسبيح والذكر. أعظم أعمال الملائكة التسبيح، وأعظم أفعال العباد التي ترقى بهم في الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى أيضا التسبيح، سبحان الله وبحمده. كذلك أيضا ما يتعلق به، ولهذا تجد الملائكة لها علاقة في الصلاة، لها علاقة في الصلاة، تحضر الصلاة، تدعو للمصلين، تحضر صلاة الفجر فيه ملائكة يتعاقبون، وصلاة العشاء وصلاة العصر. فالملائكة مع مجالس الذكر، مع العبادة، مع ضبط الصلاة، مع كذا، كيف أن المؤمن إذا أخذ بالهدي النبوي فإنه يقرب كثيرا من صفات الملائكة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يستحسرون. الزاجرات زجرة، التاليات ذكرى. فالملائكة يعني من مهماتهم الزجر، الزاجرات زجرة أثناء الخيل وغيرها، فهم في الجهاد في سبيل الله، وهم أيضا في جميع الأمور لهم عمل عظيم. ولهذا قال: فالتاليات ذكرى، أي يقرؤون كلام ربهم ويتلقون الوحي، وجبريل كان يدارس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. نعم. ومعنى جمعتين من ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات التي انفردها فرقة وطائفة وجماعة. هذا رد على من قد يزعم أن الملائكة بنات، لأنه إيش؟ تسمى ملائكة وآخرها تاء، قد يزعم أنها تاء التأنيث، فقال: لا، ملائكة هذا جمع، مثل طائفة وفرقة وجماعة ونحو ذلك، فهي للجمع فقط وليست للتأنيث، لأن القول بأن الملائكة بنات الله أو أنها إناث جاء نقضه. ولهذا نحن لا نقول الملائكة لا ذكور ولا إناث، لأن خلقهم متميز عن خلق بني آدم، هو خلق مستقل، فليسوا بإناث قطعا، لكن لا نصفهم إلا بما وصفهم الله به أو وصفهم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة من أوكلوا بحمل العرش وملائكة من أوكلوا بعمارة السماوات للصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. نعم، كما أشرنا إلى ذلك، ملائكة رحمة في القطر وفي يعني تسديد المؤمن، وأيضا في الجنة، وملائكة عذاب، وملائكة وكلوا بحمل العرش، عمارة السماوات، ملائكة متفرغون للتسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى والتنزيه له عما لا يليق به. فالملائكة خلق عظيم يجمعها قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا، فجنود ربك كثر وفيهم الملائكة، والملائكة أعدادهم كبيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. لاحظ هذه صفاتهم الخلقية، في صفات خلقية لهم فهم من نور، لهم أجنحة، يتشكلون، خذوا هذه خلاصتها، يتشكلون كما هو معلوم، فلهم صفة، لهم صفة، لكن يتشكلون كما جاء في الأحاديث الصحيحة، مرة في صورة دحية ومرة في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر إلى آخره. وأيضا هذا ثابت في أحاديث صحيحة كما جاء في حديث الأقرص والأبرع، الآن ملائكة، هذا جاء في صورة أقرع وهذا في صورة أبرص وهذا في صورة أعمى، قد يأتي على صورة رجل كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي سافر لزيارة أخيه أرصد الله على مدرجته ملكا وأوقفه، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى أخي بالله، قال هل لك فيه له من، هل لك عنده من حال؟ قال لا، سوى أني أحب الله، أحبه في الله. قال فإني ملك وإن الله أمر أن أبلغك أن الله قد أحبك. فهذا كله يدل على التشكل، على التشكل، كما في قصة قوم لوط، فتنة، جاءوا على صورة شباب بيض يفتنون من أجل الفتنة. ولهذا لوط عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه إبراهيم قبل ضيفهم وقال ألا تأكلون، ولوط لما أدخلهم عنده أوجس لأنه يعلم أفعال قومه المخزية، فلم يكن إبراهيم يعلم إلا بعد ذلك، ولم يكن لوط يعلم، وإنما جاء هؤلاء على صورة هؤلاء الرجال. فهذا دليل على أنهم يتشكلون كما كان من حال الصحابة في حديث جبريل، لم يعلموا أنه جبريل إلا بعدما ذهب. فهذا دليل على أن من صفاتهم أنهم يتشكلون كما أمرهم الله سبحانه، أو كما يعني يريد الله سبحانه وتعالى لهم ذلك مما قد يكون من التشكل. أما صفاتهم الخلقية أو المعنوية فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا ينقطعون عن التسبيح ولا يستحسرون، يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنهم أيضا يتعبدون الله عز وجل فيخافون ربهم من فوقه، فهم يخافون الله. وجاء في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي كأنه سلسلة على صفوان أصابت أهل السماء إيش؟ رجفة وصعقة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك. فإذا تكلم الله بالوحي ارتعد أهل السماء ممن يسمعون كلام الله عز وجل. فهذا دليل على عظيم خوفهم من الله. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج صحبة جبريل وتجاوز السبع سماوات، جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من آيات ربه الكبرى قال فنظرت فإذا جبريل كالحلس اللاطئ، جبريل له 600 جناح، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته مرتين، هكذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، سادا ما بين المشرق والمغرب. جبريل العظيم الخلق في ليلة الإسراء والمعراج لما قرب من ربه أصابه خوف، أصابه خوف، فلم يزل من خوفه من ربه سبحانه وتعالى مستضعفا مستضعفا حتى صار كالحلس، والحلس هو البساط واللاطئ الذي ليس له سمك، يعني كالحلس البالي، تعرفون البساط لما يصير خفيف جدا. فهذه صفة جبريل خوفا من رب العالمين سبحانه وتعالى. جبريل، ومن هنا فإن القاعدة أن عباد الله كلما عظم خلقه عظم خوفه، إذا عظم ملكه عظم خوفه، إذا كثر علمه عظم خوفه، هذا هو الأصل، إذا عظم سلطانه عظم خوفه، إذا كثر ماله عظم خوفه. لأنه يرى الحقيقة أنه من أضعف خلق الله عز وجل بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فمن أعلم وهو يتلقى عن ربه كفاحا الوحي، وهو يجوب السماوات والأرض بالوحي، وله 600 جناح، وهو أعظم الملائكة ورئيس الملائكة عليه السلام جبريل، من يشابهه وقد أعطاه الله عز وجل هذه القدرات؟ لكن إنه الخوف من الله عز وجل. فيا أيها الإنسان، إذا رأيت من نفسك فتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، ولا عزة ولا رفعة للعبد المؤمن إلا بمقدار خوفه من ربه سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. فهم عباد الله المكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم الا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد امر به لا يقصر عنه ولا يتعداه، واعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفقهون. نعم، ما منا الا له مقام معلوم، كل واحد له مهمة، ما في أحد يتخطى، لا أحد منهم يتخطى مهمته، كل له مقام ينفذه بدقة، ثم هم على درجات. ولهذا في قوله تعالى إن الذين عند ربك، هذا إكرام لهم، المقربون عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتر، ففيهم المقربون وفيهم المكلفون بالمهام العظيمة. نعم يا شيخ. هذا هو الثابت في أسمائهم، في أسمائهم، ومالك خازن أرجع ذكره في كتاب الله، وما ورد من أن عزرائيل اسمه، هذا ورد في بعض الأحاديث الضعيفة، لكن لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لاسم ملك الموت. أما عن اليمين وعن الشمال قعير رقيب وعتيد، فهذا القول الصحيح ليس هو أسماء لهما، إلا لديه رقيب وعتيد، يعني بعضهم قال الذي عن يمينه رقيب. الصحيح أن هذا ذكر لصفة عملهم وليس هو اسم من أسماء هؤلاء الملائكة. نعم. لا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم، فالملائكة لهم مهمات، الملائكة كما قلنا لهم مهمات، ولهذا سفراؤه بينه وبين عباده، سفراؤه بينه وبين عباده. تبعوا سفراؤه، ولهذا يتكلم الآن عن مسألة وهي هل الوحي الذي هل لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا جبريل أم هناك وحي آخر؟ نقول ما جاء في القرآن نزل به جبريل، لكن هل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة غير جبريل وكلموه وخاطبوه بأمر الله عز وجل؟ نقول نعم. ما الدليل؟ قصة ملك الجبال كما قلنا قبل قليل، في قصة قرن الثعالب لما يقول ما في السفك إلا وأنا في قرن الثعالب لما آذاه أهل الطائف، يقال فإذا ملك الجبال جبريل يظل رفع فرسه، فإذا جبريل وإذا جبريل يقول هذا ملك الجبال، فملك الجبال يخاطب النبي ويكلمه ويقول الله أرسلني إليك، وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أليس كذلك؟ ها؟ تذكرون في الدرس الماضي أوتيت بنورين، ها؟ تذكرونه؟ ما هي قصته؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل فسمع نقيضا، فإذا ملك هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك، هكذا جاء في الحديث الصحيح، ثم قال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، هذا جاء الخبر به عن ملك غير جبريل. وهكذا فقد يتلقى، كما أن أيضا الملائكة قد يوحون إلى غير الأنبياء، قد يخاطبون غير الأنبياء، كما في قصته في القرآن الكريم في قصة مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، فقد يخاطبون غير الأنبياء، قد يرسلهم الله عز وجل لغير الأنبياء، كما أن هؤلاء الملائكة يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى. يعني السلام على خديجة جاء من جبريل، لكن بلغ سلام الله سبحانه وتعالى عليها كما في الحديث الصحيح، تقول رضي الله عنها وأرضاها رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمسك بفرس دحية ووضع يده على شعر رقبته، أو كما قالت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له هذا دحية، فقال أو رأيتيني؟ قال نعم، قالت نعم، قال ذاك جبريل على فرس كأنه دحية يكلم رسول الله ويبلغ عائشة من ربها السلام، وكذلك أيضا خديجة جاءت البشارة لها من جبريل ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب إلى آخره. نعم نعم، لم يرد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيء من هذا، ما عندنا خبر، فما قد يدعى من بعضهم فما كان منه زعم أنه وحي أو نحو ذلك فهذا من أعظم الباطل، ولا يصح من ذلك شيء. نعم. يقرن، نعم يقرن الله، نعم نعم، هذا هو الذي يصلي عليكم، ها بعدها وملائكته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ها قال والملائكة. فقرن الله عز وجل بينه وبين الملائكة في مواضع فيها التشريف والتكريم لهؤلاء الملائكة. نعم. قرن بالله وملائكة، قرن الملائكة بالإيمان بالله مباشرة. نعم. الآية الثانية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وترى الملائكة حافين من حول العرش الوصول كم؟ 5 ولا 6؟ لكن حسس ذكرها في القرآن الكريم، أما في حديث جبريل فأركان الإيمان 6. وهذه الصفات للملائكة كما جاء في كتاب الله، وأيضا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالملائكة كما هو معلوم لهم مهمات في السماء ولهم مهمات في الأرض، لهم مهمات متعلقة ببني آدم، لهم مهمات في الدنيا وفي الآخرة، في مواطن الرحمة وفي مواطن العذاب، مهمات في تبليغ الوحي، أعطاهم الله قدرات وقوة إلى آخره. فهذا كله في وصف الملائكة، فنحن نؤمن بهم ونحبهم، ولا يجوز لأحد أن يطعن فيهم، لا يجوز لأحد أن يطعن فيه. يعني بعض المتفلسفة وغيرهم يتكلم بكلام لا يليق بالملائكة، وأيضا قد يطعن بعضهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في قصة موسى مع ملك الموت حين فقأ عين ملك الموت، فنحن نؤمن بذلك ونصدق ولا نشك في ذلك. فلذلك لا يجوز الاستهزاء بالملائكة، ولا يجوز أن يمثل الإنسان صفة الملائكة ولا أشكالهم، بل يجب الإيمان بهم ومحبتهم والدفاع عنهم. ويكفي أنهم كما قال المؤلف أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ذكر في آيات كثيرات وفي السنة النبوية. نعم. وحكي ذلك عن غيره من هذه مسألة، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي بني آدم، وهي مسألة متأخرة، لكن الاستنباط بالنسبة لأدلتها جاءت في الكتاب وفي السنة. فالذين رجحوا قولا من هذه الأقوال استدلوا على قولهم إما ببعض الآيات أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. وهنا مسائل. المسألة الأولى، بعض من فضل الأنبياء أو صالح الملائكة أو غيرها بناها على شيء من الاعتقاد عنده، مثل الرافضة الذين فضلوا الأئمة، فهذا مبني على غلوهم في الأئمة حتى فضلوهم على جميع الملائكة، لأنهم في الحقيقة يفضلونهم حتى على الأنبياء، فمذهب الرافضة مبني على هذا الأصل. الطائفة الثانية الصوفية، فإنهم غلوا في بعض شيوخهم ورأوا أنهم يدبرون العالم، كما يقولون في الأقطاب والأغواث والأبدال أن الواحد منهم يدبر أمر العالم كله من أوله إلى آخره، فهذا مبني على هذا الاعتقاد الفاسد. أما ما عدا ذلك من الخلاف، سواء كمذهب المعتزلة أو الأشاعرة أو أهل السنة، فهو خلاف يدور حول النصوص الواردة في هذا، اجتهاد في دلائل النصوص. هل تدل على تفضيل الملائكة هذه النصوص أم لا تدل؟ هل النصوص الأخرى تفضيل تدل على تفضيل صالح الأنبياء على الملائكة أم لا؟ هل التفضيل إنما هو بين الأنبياء والملائكة أو بين الملائكة وبين صالح بني آدم؟ تكلم العلماء في ذلك ووقع الخلاف. فقضية نسبة بعض هذا الأقوال إلى المعتزلة أو الأشعرية أو أهل السنة هي قضية نسبية، والخلاف فيها قائم بين العلماء رحمهم الله تعالى. هناك ثلاث مسائل فقط أشير إليها قبل أن ننهي درس اليوم، لأن المسألة سنذكرها إن شاء الله تعالى ونقرأ بقية المسائل في هذا. المسألة الأولى هي أن أكثر العلماء لم يذكروها، فهي ليست من أصول المسائل، وإنما هي من ملح العلم، من ملح العلم. المسألة الثانية أن الخلاف من ناحية الدلالة صحيح، الاستنباط حقيقي وصحيح، والاجتهاد في كل من أدلة هؤلاء وهؤلاء له اعتبار، لكن العبرة في الثمرة النهائية، العبرة في الثمرة النهائية. المسألة الثالثة أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا بأس بذكرها والكلام حول الخلاف فيها مع شيء من الترجيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم، ولعلنا إن شاء الله تعالى نعرض للمسألة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.